إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا السادس في هذه الدورة العلمية المباركة، قراءة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم باب جديد هو باب الزكاة والصيد. يقول المؤلف رحمه الله: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة. الحيوانات المباحة أي المباح أكلها، فكونها مباحا أكلها لا يسوغ لنا أن نأكلها كيفما كان الأمر، لابد من شروط وضوابط شرعية في ذلك. والمقصود بالزكاة هي ذبح الحيوان المباح إذا قدر عليه، إذا قدر عليه، لأن عدم القدرة عليه لها أحكام أخرى، بسكين أو نحوه من الأشياء الحادة. وفي اللغة الزكاة هي التمام والكمال. قال العلماء: الربط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مرتبط بأن يكون الذبح تاما، وهذا التمام في الذبح داخل في إحسان الذبح، كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الباب. لذلك ربنا عز وجل لما ذكر المحرمات في القرآن ماذا قال؟ قال: والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. والتذكية كما قلنا هي الذبح للحيوان المباح أكله، والمقصود بذلك طبعا أثناء الحياة، إلا إذا وجد مثلا حيوان على أوشك على الموت لكنه لم يمت، أوشك على الموت لكنه لم يمت أيضا كما سيأتي في بعض الروايات. قال: إلا السمك والجراد، إلا السمك والجراد، والحديث في ذلك مشهور: وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، الكبد والطحال، وهو في سنن ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. قال: ويشترط في الذكاء، يعني في عملية التذكية، في عملية الذبح، شروط. أولا: أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المقصود بالطعام الذبح، وليس المقصود بالطعام الأكل المعتاد الذي لا يحتاج. هذا الأكل المعتاد يجوز شراؤه وأكله من البوذي والهندوسي والملحد وأي أحد، الطعام الذي هو غير ذبح، وإنما المقصود بالآية الكريمة الذبائح. إذن مسلما أو كتابيا. طبعا اختلف الفقهاء في موضوع المسلم هل ذبيحة المصلي، هذا فرع على أصل، وهو هل تارك الصلاة مسلم أو غير كاف أو غير مسلم، وتكلمنا في المسألة كثيرا والخلاف فيها كبير. ولا شك ولا ريب أن المسلم الذي يتقي الله ربه يحتاط في دينه في أن لا يشتري اللحم إلا ممن هو أهل للتقوى، وأن لا يتعامل إلا مع من هو أهل للتقوى، فضلا عن أن يكون والعياذ بالله تاركا صلاة. الكتابي هو اليهودي أو النصراني، وبعض أهل العلم ذكر المجوس، وورد في ذلك حديث صححه بعض أهل العلم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المجوس قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال العلماء يعني ما هنالك من أحكام مستثناة في أهل الكتاب من دون الكفار يكون المجوس أحكامهم أو تكون أحكام المجوس كأحكامهم فيها. قال: وأن يكون بمحدد، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول التذكية، أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني أن يكون بمحدد. المحدد هو السيف أو السكين أو السهم أو الحجر الحاد. الحجر الحاد إذا كان يقطع وينفذ كالسهم أو السكين وما أشبه ذلك. هنا حديث في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، سلع جبل من جبال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، يعني رأتها على وشك أن تموت، على وشك أن تموت، على وشك، ولا نقول على وشك، لغة فصيحة وشك. قال: فكسرت حجرا فذبحتها به، كسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم، انظروا الحرص: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. انتظروا، هي تمت عملية الذبح، لكن هل هذا ذبح صحيح أم غير صحيح؟ هل الذبيحة شرعية مشروعة أم غير مشروعة؟ قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل، يعني نفس الراوي غير متأكد هل هو سأل أم أرسل من يسأل، لكن النتيجة واحدة. قال: فأمره بأكلها. المقصود إذن لما قال أن يكون بمحدد، يعني أن يكون له سن حاد، حتى الحجر إذا كان له سن حاد يذبح ضمن الشروط الأخرى التي ستأتي فهو حينئذ جائز. قال عبيد الله الراوي عن نافع، وهو الراوي عن ابن كعب بن مالك: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. في ذلك فائدتان: الفائدة الأولى أن ذبح الأمة جائز، والأمر الثاني أن ذبح الأنثى جائز. بينما اليوم كثير من الناس يتحرج، يقول لك المرأة لا يجوز لها أن تذبح، لذلك البعض يلغز فيقول: هل يجوز ذبح الأنثى؟ نقول: يجوز ذبح الأنثى، ألا يجوز؟ يجوز بدليل هذا الحديث، يجوز ذبحها بمعنى أن تذبح لا بمعنى أن تذبح. نعم. قال: وأن ينهر الدم، يعني أن ينزل الدم بصورة سائلة. إنهار الدم هو نزوله بصورة سائلة، وطبعا إنهار الدم يكون سببه ماذا؟ القطع، قطع هذا المحدد الذي هو كما قلنا سكين أو سهم أو سيف أو حتى حجر محدد وما أشبه. قال: وأن يقطع الحلقوم والمريء، هذا الشرط الثالث، وأن يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. الآن هنالك ما يسمى الودجين، وهما العرقان اللذان يحيطان بالعنق. اختلف الفقهاء هل يجب قطعهما إضافة إلى الحلقوم والمريء أم لا يجب. في الغالب أنه إذا قطع الحلقوم والمريء ينقطع الوتجان في الغالب. لذلك سهل العلماء في الأمر، لأنه من ما قطعت ما قطع حلقومه ومريئه سيكون قد انتهت حياته يعني في النهاية. قال وأن يذكر اسم الله عليه، وأن يذكر اسم الله عليه، وهذا هو الشرط الرابع، وذلك أن يقول بسم الله إذا ذبح بسم الله. والله عز وجل في القرآن يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وفي تتمة الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن لكن مع ذلك من باب الأمانة العلمية اختلف العلماء في حكم التسمية أصلا، ولهم طبعا وجوه وأدلة يعني، والمسألة خلافية كبرى. بعض العلماء قال التسمية سنة، وبعضهم قال التسمية واجب، وبعضهم قال التسمية شرط. والذي ينشرح له صدري من بين الخلاف القول الوسط، أنه واجب ليس بسنة وليس بشرط. وعندما نقول واجب أي أن المتعمد للترك آثم لكن ذبيحته صحيحة وتؤكل. أما الذي قال شرط فهو قال إذا لم يسمي الله فالذبيحة باطلة، ثم اتفقوا على أن الناسية والساهية يسقط عنه الإثم وذبيحته صحيحة وتؤكل. وهذا خلاف كما قلنا مشهور بين أهل العلم في موضوع أصل الحكم، هل هو سنة أعني مستحب أو واجب أو شرط، ثم في النسيان والتعمد. قال وكذلك يشترط في الصيد، أي الشروط السابقة نفسها. والصيد في تعريف الفقهاء هو اقتناص حيوان مباح متوحش طبعه، يعني فيه نوع لا ينقاد بسهولة كالشاة وكالدجاج مثلا والبقر وما أشبه، هو ينفر ويهرب وفي الغالب يكون في البراري غير مقدور عليه، يعني لا تستطيع أن تتملكه بسهولة أو أن تمسكه بيسر أو أن تجعله في بيتك أو في مستراحك وما أشبه. كالظباء والوعول وحمر الوحش وبقر الوحش، وكذلك الأرنب والضب وما أشبه هذه مما هو في الغالب يكون كما قلنا في البراري، فهذا كله من الصيد المباح، هذا كله من الصيد المباح. قال إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، يحل بعقره أي بجرحه في أي موضع من بدنه، لأن الصائد عندما يصيد مهما كان ماهرا في الصيد لا يمكن أن يأتي إلى موضع الحلقوم والمريء، ممكن أن يأتي في القلب في الرأس في كذا، المهم في النهاية أنه يصيده ويكون موته على إثر هذا الصيد، على إثر هذا الصيد. لذلك قوله في أي موضع بدنه كما قلنا سواء كان في جنبه في قلبه في رأسه ثم مات على إثر ذلك. لذلك رب العالمين ماذا يقول في القرآن الكريم؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما، طبعا الصيد، وسيأتي الآن أن الذي يمسك هو المعلم سواء كان من الجوارح أو كان كلبا، سواء كان من الجوارح أو كان كلبا. قال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. العلماء يضربون على ذلك مثلا البعير، ورد في ذلك حديث أن بعيرا ند فلم يدركوه وعجزوا عنه فرموه وأحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذبيحة. إذن ومثل الصيد يعني في الحكم ما نفر يعني ما هرب أو ما نفر وعجز عن ذبحه، هرب عن الناس ولا يستطاع مسكه أو إمساكه فحينئذ يصادوه، فلو ربي وأصابت الرمية جنبه ومات على إثر ذلك فإنه يحل. قال وعن رافع بن خديج مرفوعا، رافع بن خديج مرفوعا، المرفوع ذكرنا أكثر مرة هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان عن الصحابي، والمقطوع ما كان عن التابعي أو من دون التابعي. طبعا كلمة مرفوع لا تعني صحة ولا ضعفا، وإنما هي تمييز لنوع الكلام، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من كلام الصحابي، هل هو من كلام التابعي، وهكذا. فإذا قرأنا كلمة مرفوعا لا يعني ذلك أن هذا الحديث صحيح أو أن يقال غير صحيح، الصحة وعدمها أمر زائد على مجرد أنه مرفوع أو غير مرفوع. قالوا عن رافع بن خديج مرفوعا قال ما أنهر الدم، ما أنهر الدم عفوا، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، يعني ليس بالسن ولا بالظفر، ليس بالسن ولا بالظفر، يعني لو أن أحدا عض بسنه أو بظفره قال أنا ظفري طويل فهذا لا يعتبر من التذكية. قال أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى جمع مدية، والمدية هي السكين، والحبشة يومئذ لم يكونوا مسلمين فكانوا يتصرفون بهذه المدى بطريقة يعني غير شرعية، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم وبمداهم. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث نفسه زيادة كما أشرنا، قال رافع فند بعير، ند بعير يعني هرب نفر، فلم يدركوه وعجزوا عنه فرماه رجل بسهم فمات، البعير مات نتيجة ضرب السهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد، أوابد جمع آبدة، والآبدة هي النافرة، يقال تأبد الحيوان يعني توحش، تأبد يعني توحش. فلما قال إن لهذه البهائم أوابد، يعني الأصل في البهائم حتى البعير والبقر والشاه وما أشبه أنها ليست أوابد، هي سهلة القيد. حتى في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمن كمثل الجمل الأنف، إذا قيدا قاد وإذا استنيخ على صخرة استناخ. انظروا ما أجمل هذا التشبيه، مع أنه تشبيه بحيوان لكن ليس التشبيه بالحيوان دائما سلبي. لما نقول فلان أسد، الحيوان أسد والأسد حيوان، لكن التشبيه تشبيه جميل وتشبيه حسن. وكذلك إذا قلنا المؤمن كالجمل، كالجمل في ماذا؟ في يسره وأناته وسهولته، ليس في، ليس المسلم عنيفا ولا متعنتا ولا معنفا. هذه أخلاق يجب أن نتنبه لها في مسلكياتنا وفي دعوتنا وفيما بيننا. نعم. فقال إن لهذه البهائم أوابد، كأوابد الوحش، يعني الوحش هي التي تنفر وتذهب وتروح، فما فعل منها أي ند فافعلوا به هكذا، يعني صيدوه كما صدتم أنتم هذا البعير الذي قد ند ونفر. قال ويباح صيد الكلب المعلم، المعلم ما صفته؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن يسترسل إذا أرسل، إذا أرسل يذهب يطيعك، يطيع صاحبه ومعلمه، وينزجر إذا زجر، إذا ناداه أو أمره أو نهاه صاحبه معلمه أن يتجاوب معه، وإذا أمسك لا يأكل، إذا أمسك الصيد الذي أرسله إليه صاحبه لا يأكل منه، فقط يمسكه له، فقط يمسكه له. لذلك الآية كما ذكرنا فكلوا مما أمسكنا عليكم، مما أمسكنا عليكم يعني لكم. رب العالمين في القرآن ماذا يقول؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قوله مكلبين، قال المفسرين، قال المفسرون أي معلمين لهذه الجوارح، سواء كانت طيرا من ما يعلم بالصيد أو كانت كلبا. وهذا التعليم إنما هو تعليم فقط في كيفية أن يصيد، كيفية أن يمسك ولا أن يمسك ولا يأكل. والمكلب هو معلم الكلاب الصيدة، المكلب هو المعلم للكلاب الصيد. طبعا الجوارح يعني كالصقر والبازي والباشق والشاهين وما أشبه من هذه الجوارح المعلمة المعلمة. لذلك قال وما علمتم من الجوارح، ثم قال مكلبين يعني الجوارح والكلاب المعلمة في ذلك. وقوله تعلمونهن مما علمكم الله، هذا دليل على أنه لابد أن يعلم. إذن واحد يقول والله هذا الكلب ما شاء الله شاطر وماهر وكذا، لا، لابد أن يدرب وأن يعلم، وإلا فلا يترك وفطنته أو جرأته أو ما أشبه ذلك. من اللطائف في هذا المعنى من باب ذكر الشيء بمثاله ما أورده الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، لما ذكر في المجلد الأول من كتابه هذا الكتاب المبارك، ذكر فوائد في طلب العلم ووجوه تفضيل العلم، فذكر 100 وجه زيادة، أكثر من 100 وجه. فذكر الوجه 33 من وجوه فضل العلم، فماذا قال؟ قال الوجه 33 أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم. وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، المعلم أصبح عالما فيما علمه، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده. يعني إذا كان العلم أعطى الحيوانات شرفا وفضلا ومزية، فكيف لا يعطي صاحبه من الإنسان الذي كرمه الله؟ ولقد كرمنا بني آدم. لكن إخواني أنا دائما أنبه إلى على شيء، أن العلم شيء والمعلومات شيء آخر، العلم شيء والمعلومات شيء آخر. إذا كنت صاحب معلومات دون أخلاق العلم وسلوك العلم وسمت العلم، فهذه لن تفيدك لا في دين ولا في دنيا. الذي يفيدك في دينك ودنياك هو العلم بمعناه الشريف، بمعناه الذي فيه العز والكرم والفضل، بمعناه الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه لما قال خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. إذن الفقه في الدين قد يكون في منافق إذا لم يكن عنده سمت الحسن، والسمت الحسن قد يكون في منافق إذا لم يكن عنده فقه في دين. أما من جمع الله له بين الفقه في الدين والسمت الحسن فهو إن شاء الله المبرأ من النفاق، وهو الذي يسير على خطى رضا الله تبارك وتعالى عليه. قال فدل على شرف العلم وفضله. قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال ابن القيم يختم هذه الفائدة، قال ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. لكن حقيقة الأمر أنهما ليسا سواء، هذا له أحكام مستقلة وهذا له أحكام مستقلة. قال وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم يعني أرسلته للصيد ليصيد فاذكر اسم الله عليه. إذن هذا أول شرط إرسال الكلب المعلم ثم ذكر اسم الله عليه ترسله مع ذكر اسم الله عليه. فإن أمسك عليك فأدركته حيا يعني فإن أمسك عليك أي لك صيده فأدركته حيا فأدركت الصيد حيا فاذبحه. لماذا؟ لأنه أصبح مقدورا عليه لما أمسكه حيا هذا مقدور عليه أن تذبحه لا يزال فيه روح فحينئذ يجب ذبحه بالذكاء الشرعية. قالوا وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. إذن الشرط الثاني أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. إذن الشرط إذا أدركت الصيد قد مات لكن هذا الكلب المعلم لم يأكل من هذا الصيد فحينئذ كل فكلوا مما أمسكنا عليكم نص القرآن. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. هذا باب الاحتياط في الدين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونوقع في الشبهات وقع في الحرام. وباب الاحتياط كما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة وإن كان هذان الحديثان الصحيحان مغنيين لكن ورد في حديث ضعيف بمعناه الجميل الذي لا يخالف هذه الأحاديث الصحيحة، قال لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما ليس به بأس حذرا من الوقوع فيما فيه بأس، أو كما ورد لكن كما قلنا الرواية ضعيفة وإن كان معناها صحيحا. لذلك في الآية ماذا قال؟ واتقوا الله. في آخر الآية قال واتقوا الله، لأن التقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تابع جليل قال التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله، واجتناب لمعصية الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله. هذا هو التقوى. التقوى نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره إلى قلبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، لكن السنة يوضح بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك اتفق علماء الإسلام وشيخ الإسلام له كلام كثير في هذه الجزئية بل في هذا الأصل، أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح على عظمة أعمال الجوارح ومكانتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. للأسف وقع في عدد من نسخ رياض الصالحين فإن الله ينظر إلى قلوبكم دون زيادة أعمالكم، وانتشرت عند كثير من الدعاء والوعاظ الزيادة بدون لفظ وأعمالكم، وهي الحقيقة زيادة مؤثرة. إذا قلنا وأعمال وقلوبكم فقط هذا فيه إهمال الأعمال، وهذا باب من أبواب الإرجاء والعياذ بالله. لكن أهل السنة يقولون كما أن أعمال القلوب مؤثرة فكذلك أعمال الجوارح مؤثرة، هذه من الإيمان وهذه من الإيمان. نعم. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. إذن أنت ليس عندك الجزم من القاتل، هو الكلب المعلم أم غيره، ومع ذلك تجتنب ومع ذلك تتقي الله في أن تبتعد عما فيه شبهة مما أشكل عليك. قال وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. طبعا السهم والرمح والرصاص، حتى الرصاص نص عليه بعض الفقهاء في الأعصر المتأخرة، قالوا الرصاص ما دام ينفذ في البدن ويخترق كالسهم والسيف وما أشبه فهو حينئذ يكون داخلا في حكم الصيد. قال وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، يعني أنت ترمي تسمي الله، وأنت ترمي تسمي الله. فإن غاب عنك يوما، يعني الصيد هذا، فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. طب لماذا قال إن شئت؟ طبعا يكون إن شئت، لكن لماذا هنا نص إن شئت؟ لأن الاحتمال قد تعافه النفس، احتمال بعد يوم يقول لك لعله جاء كذا، لعله أنتن، لعله كذا، إن شئت. وقد لا يكون أنتن، قد لا يكون أنتن، قد لا يكون تغير رائحته، لكن النفس سبحان الله. كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل على مائدته الضب فعافته نفسه. هذه النفس، يعني كل إنسان له طبيعة بشرية إنسانية وجبلة في نفسه وفي شهيته تختلف عن الآخر. قال فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، أيضا نفس العلة، لأنك لا تدري هل كان قتله بسبب الصيد أم بسبب الغرق، وهذا لا يجوز. حينئذ أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أيضا قال متفق عليه، متفق عليه. من الذي يتكلم؟ تتكلمون؟ أسمع صوتا ولا أرى شبحا، تفضل. طبعا ناكل منه لا تأكل بنص الحديث، نعم، لأنه حينئذ قد يكون موته بسبب أكله منه. والأسئلة نؤجلها إلى بعد قليل بعد الانتهاء من الدرس. قال وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم، رواه مسلم الحديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أيها الإخوة في الله يبين رحمة الإسلام حتى في الموت، حتى في ذبح الحيوان، حتى في قتل من يجوز لك قتله في القصاص مثلا، حتى في الحرب، حتى في الحرب. ماذا كان من التوجيهات النبوية؟ ألا تقتلوا امرأة وألا تقتلوا، هذا كلهم باب الرحمة. فالإسلام في رحمته حتى في حربه الرحمة موجودة، ليس كالحرب التي لا ترحم ولا تفرق بين آمن ومحارب، بين صغير وكبير، بين عابد ومعاد. الإسلام ليس كذلك، الإسلام دين الله الذي أرسله الله، أنزله الله رحمة للعالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة، اللهم صل وسلم عليه. لكن هنا شيء يعني كما يقال لفظ عصري أستطيع أن أقول من باب يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، وهو ما يسمى بالقتل الرحيم. سمعتم به؟ القتل الرحيم أو الموت الرحيم. أنا أقول هذا من باب يسمونها بغير اسمها، هذا قتل كيفما كان الأمر. يأتي الطبيب فيقول إذا رفعنا الأجهزة هذا يموت، فقط يعيش على الأجهزة. فيأتي ويستشير أهل المريض. يا أخي أهل المريض ما أدراهم، أهل المريض ما أدراهم، أنت طبيب تقدر الحياة والموت بحسب ما عندك من خبرة ودراية ودراسة وعلم ومعرفة. وأنا قرأت في عدد من الأخبار عبر سنوات وسنوات أن كثيرا ممن قيل ماتوا موتا دماغيا وكانت قلوبهم لا تزال تتحرك عبر الأجهزة أنهم قد عاشوا بعد ذلك. الآن قد يقول لي قائل هذا خطأ في التشخيص، هذا خطأ في غير التشخيص. في النهاية كان التشخيص خطأ ثم ظهر صوابه. ما الذي يؤمنني أن يكون التشخيص الثاني والثالث والعاشر كذلك خطأ الذي جعلهم يقولون عن التشخيص الأول الذي عاش صاحبه بعده إنه تشخيص خطأ، وإلا من مات دماغه فإنه يموت لابد، وأن يكون التشخيص الخطأ هذا متكررا في حادثة ثانية وخامسة وعشرة ومئة. لذلك الزعم أن هذا الموت رحيم هذا غير صحيح، وهذا من باب يسمونها بغير اسمها. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. طبعا الفقهاء والشراح يقولون ويبحثون ذكاة الجنين ذكاة أمه ولا ذكاة أمه. الرواية الصحيحة المنصوص عليها ذكاة الجنين ذكاة أمه، أبدا مبتدأ وخبر. ذكاة الجنين يعني إيش معنى الحديث؟ يعني لو أنك ذبحت شاة أو بقرة أو بعيرا ثم وجدت في بطنها جنينا لها، فإن حتى لو ولدت هذه ميتة بطبيعة الحال فإن ذكاة أمها ذكاة لها، فإن ذكاة أمها ذكاة لها، بمعنى أنه لا يجب عليك أن تذكيها مرة أخرى، وإنما تكتفي فقط بالتذكية للمرة الأولى التي هي للأم الحامل بها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا.